حديث عائشة الأول تقول رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى. يقول ما قد شفت، ما شفت يصلي سبحة أي نافلة الضحى، وإني لأسبحها وإني لأستحبها. على الروايتين، ما كان يسبحها وأنا أسبحها، ما كان يسبحها وأنا أستحبها، يعني أفعلها وأستحبها. وهنا السؤال: كيف يا عائشة لم تري رسول الله يفعلها وأنت تحبينها، على أي أساس؟ قالوا: لا بد من شيء، إما أنها علمت منه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها في غير بيتها، سمعت سماع ولم ترى رؤيا، أو أنها تخبر بأنها ما علمت منه صلاة الضحى ولكنها ترغبها. وهل ترغب في شيء غير مسنون؟ ليس معقول. فعللت فيما بعد: وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع الشيء وهو يحبه مخافة أن يفعله فيفعله الناس فيفرض عليهم، إذا ما رأيت يحتاج بعض العلماء إلى حمل هذا النفي على المداومة، ما رأيته مداوما عليها، ولكن في تكلف. يقال كان يصليها سواء كان في المسجد أو عند غيرها، أو كان يصليها بعد الشروق قبل أن يأتي إلى البيت، أو أنها تنفي الإطلاق وجاء عنها بعض الروايات إلا إذا جاء من مغيبه. إذا رأته في بعض الحالات حينما يكون غائبا أي مسافرا ثم يأتي هناك يصلي في وقت الضحى، ولكن هل هي صلاة الضحى أو صلاة المسافر إذا قدم على أهله؟ كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر لا يطرق أهله مفاجئا له، يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ويرسل من يعلم أهله بمقدمه، لأنه علمنا من آداب العودة من السفر أن يفجأ الإنسان أهله وأن يرسل من يعلمهم، وبين الحكمة في ذلك لترجع المغيبة وتحتد الشعثاء، وذلك في مصلحة الزوج، لأن الزوجة إذا غاب زوجها ربما تذهب لبعض أهلها أو جاراتها لأنه ليس عندها مطلب الزوج، فإذا جاء زوجها وهي عند أمها في مأمن لعب الشيطان عنده منذ أن ذهبت وهي غايبة عن البيت، فين كانت؟ الآن عندما وغيرها فين كانت؟ ويأتي الشيطان يبيض ويفرغ. وكذلك إذا كانت الزوجة مغيبة وزوجها غير حاضر فلا تعتني بنفسها عنايتها بها عند وجوده، فلربما فاجأها على حالة لا يرتضيها منها، أو هي لا ترتضيها لنفسها أن يطلع أو ينظر إليها زوجها على تلك الحالة. إذا من مصلحة الحفاظ على الروابط الزوجية وعدم إيجاد فرصة للشيطان أن يوسوس بينهما لا يفجأ الإنسان أهله. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يعلمنا، فيبدأ بالمسجد ثم يأتي إلى البيت. فهل كانت صلاته عند مجيئه من السفر التي تخبر عنها عائشة كانت للضحى ولا كانت للعودة من السفر؟ أيضا فيه الاحتمال كما وجد في احتمال أم هانئ. ولكن كون راوية الحديث أم المؤمنين تقول وأنا أسبحها أو وأنا أستحبها، لا يمكن لإنسان أن يقول إن لعائشة أن تستحب شيئا لم يشرعه رسول الله، قطعا علمت بسنيتها. وإذا تجاوزنا هذا إلى الحديث الثاني في آخر الباب، إنها لتسبح أو لتصلي الضحى ولا تتركه ولو نشر لي أبواي. تقول لو بعث أبو بكر وأم رومان من القبر وقالوا أبوك وأمك يوم من المقبرة من ترك إيش الضحى، أول أصلي الضحى بعدين أروح له، يبقى معنى هذا حريصة عليها ولا لا؟ الشيء اللي أعز عندها من أبويها، يبقى مكانته هذه إيش؟ مجرد رغبة وهوى ولا هناك أصل للتشريع؟ هناك أصل للتشريع.